وقدرة العبد تحت قدرة الرب. فالكلام هنا عن القدرة الإيه؟ حادثة، توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة اللي هي حركة يدي دي، ها؟ لإيقاع الفعل الجزئي أو الكف عنه، أترك كده فعل أو ترك يعني. طب لماذا قال فعل جزئي؟ لأن الفعل الجزئي مندرج تحت الفعل الكلي لله، الفاعل الوحيد في الكون هو الله. واضح كل هذا يا مشايخنا؟ إذا عرفنا ما هو الكف بعبارة سهلة، الاختيار الجزئي بس. إن لم تحفظ التعريف احفظ كلمتين: الكسب عندنا الاختيار الجزئي، اختيارك للأشياء، فيخلق الله تعالى أفعالك على وفق اختياراتك. وعلى أي شيء يحاسبك؟ على الفعل الذي خلقه، أم على الاختيار الذي اخترته؟ الاختيار بس. لها ما كسبت وعليها. واضح يا مشايخنا؟ آدي يا سيدي إيه الكسب، عشان لا تتحول إلى مذهب الاعتزال بسببي، لأننا قررت لك الشبهة وكذا نسفنا الشبهة. فقول المعتزلة: العبد يخلق فعله يلزم فيه إجبار الله على الأشياء، ويلزم فيه منه أن يكون في الكون أشياء لا يريدها الله ولا يرضاها الله وهكذا، وهذا مستحيل. لا يكون في كون الله إلا ما أراده الله، والله لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء. واضح؟ ولذلك المعتزلة تابوا، المعتزلة لا سجنوا ولا منعوا ولا أي شيء، تابوا، تركوا الاعتزال شيئا فشيئا لما انتشر العلم. يلا يا سيدي كمل. الأول: الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى، أما في جانب العباد فيختلفون، حتى لو قال لمرأته أردت طلاقك لا تطلق، ولو قال شئت طلاقك يقع بالنية، لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب، والمشيئة عبارة عن الإيجاد، فكأنه قال أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق. الإرادة والمشيئة عند الأشاعرة والماتريدية في العقيدة مترادفتان، وما ذكره الشيخ فروع فقهية واضحة، لكن عندنا الإرادة هي المشيئة لا فرق. يلا يا سيدي. قال القرآني رحمه الله: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى النية، والحاصل أن المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل، والإرادة تطلق على التامة وغير التامة، فالأولى هي المرادة في جانب الله تعالى، والثانية في جانب العباد. نعم. الثاني: قال النقاني: مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له تعالى، وإن لم يكن مرضيا له ولا مأمورا. شرحنا كل هذا، وقلنا المعتزلة قالوا إرادته أمره، عندنا لا، كل ما كان فهو مراد لله. يلا سيدي. ولذلك قال اللقاني رحمه الله في الجوهرة: وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت. العلم غير الإرادة، غير القدرة، والإرادة ليست الأمر وليست الرضا. الله تعالى قد يأمر بشيء ويريد شيئا، قد يريد شيئا ويرضى به أو لا يرضى به وهكذا. يلا يا سيدي. وهذا ما اشتهر عن السلف: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخالفت المعتزلة في الأصلين. واضح. نعم. مخالفته تعالى للحوادث: لا تبلغه الأوهام، جمع وهم، وهو قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجريف الأوسط من الدماغ، من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات. يعني هذا النقل نقله الإمام الميداني رحمه الله عن كما قلنا هو يستعمل كتاب التعريفات للسيد الشريف الجرجاني، لكن كأن النقل في غير محله لأن الوهم هنا أريد به المعنى اللغوي. الفلاسفة يا مشايخنا كما أثبتنا جميعا كل البشر أثبتوا للإنسان 5 حواس ظاهرة: السمع والبصر والمس والذوق والشم. الفلاسفة أثبتوا مع الحواس 5 الظاهرة 5 حواس باطنة، منها الوهم ده المتخيلة والمتوهمة والحس المشترك إلى آخر 5. فالوهم الذي أراده الإمام أبو جعفر الطحاوي لم يرد به الحاسة الباطنية التي يثبتها الفلاسفة، لأن المتكلمين ينكرون الحواس الباطنة أصلا التي قال بها الفلاسفة، والعلم الحديث أثبت أن هذا كله كلام فارغ، مش حاجة اسمها حواس باطنة، تمام؟ فيعني النقل فيه إيه تسامح شوية يعني. ها يلا يا سيدي. من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كشجاعة ذلك وتفاوته. قاله السيد: ولا تدركه الأفهام جمع فهم، وهو تصور المعنى من اللفظ، وكل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم فالله سبحانه وتعالى بقيامه، وهو سبحانه وتعالى خالق التخيل في الوهم والتصور في الفهم، ومنشأه وسوسة الشيطان وكراهته علامة محض الإيمان. إذن الله سبحانه لا تبلغه الأوهام، لو توهم الإنسان أي صورة لله أو أي معنى لا يليق بالله فهذا كله ضلال. ولا تدرك حقيقة ذاته الأفهام، لن يستطيع أي فيلسوف كبير أكبر فلاسفة العالم أن يعرف هكذا بعقله المجرد ما هو الله، ما هي حقيقة ذات الله، لن يعرف ذلك أحد، تمام؟ ولذلك العلماء اتفقوا على أن حقيقة ذات الله لا تدرك ولا تعرف في الدنيا. طيب وفي الآخرة اختلفوا على قولين، فقيل حقيقة ذات الله تعرف في الآخرة، وقيل لا تعرف، قولان. يلا يا سيدي. ولا تشبهه الأنام أي المخلوقات، وهو اسم جمع لا واحد له من نفسه، وهو كالذي قبله من قوله لا تبلغه الأوهام عبارة عن صفة من صفاته السلبية، وهي مخالفته تعالى. ونحن شرحنا والحمد لله كل الصفات السلبية فيما مضى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، لا كما توهم ابن عثيمين وابن باز وابن تيمية 5 أصابع والكلام ده كله، كل هذه أوهام، وعرفنا أصلهم في قياس المشاهد الغائب على المشاهد، قلنا هذا خطأ كبير، تمام؟ وقاعدتهم الفاسدة: كل كمال في الإنسان فالله أولى به من الإنسان، كل هذا خطأ. السلف الصالح قالوا غير هذا، لأن الإمام الطحاوي يلخص لنا عقيدة إمام من أئمة السلف وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، وأجمعت الأمة حتى ابن تيمية على صحة العقيدة الطحاوية. عقيدة الطحاوية عليها إجماع المسلمين وهم خالفوها في التفاصيل. إذن لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، لا تشبهه الأنام، أي معنى مشابهة فهو منفي عن الله. طيب وبعض الكلمات التي تطلق على الله وتطلق على عباد الله تكون من قبيل الاشتراك اللفظي، مثال ذلك: الله عالم والإنسان عالم، ما العلاقة بين علم الله وعلم الإنسان؟ مشترك لفظي. ما هو المشترك اللفظي؟ تعريفه هكذا: لفظ اتحد فيه اللفظ وافترق فيه الوضع والمعنى والأفراد. تاني، المشترك اتحد لفظه وافترق وضعه ومعناه وأفراده. مثال ذلك عين لفظ واحد. كل قبيلة مثلا من العرب استعملت كلمة عين بمعنى، ففي قبيلة وضعت كلمة عين للباصرة، وقبيلة للجارية، وقبيلة للذهب، وقبيلة للبيت، وقبيلة للرجل الشريف، فكذا اتحد اللفظ وتعدد الوضع. ده اسمه ليه؟ الوضع. شرحنا هذا في الأصول بتطويل، وشرحنا أسباب الاشتراك اللفظي سببان، كما بين ذلك المحلي رحمه الله والإسناوي رحمه الله، المحلي في شرح جمع الجوامع والإسناوي في شرح المنهاج، وبين ذلك علماء الحنفية أيضا في كتبهم. أسباب الاشتراك تؤول إلى سببين، وإن فصل البعض وجعلوها خمسة إلا أنها في الحقيقة اثنان. منها تعدد القبائل، تعدد الواضعين بعبارة أسهل، تمام؟ قبيلة تسمي العين على شيء، وقبيلة أخرى على شيء آخر. إذن ما اتحد لفظه وتعدد وضعه، ومع تعدد الوضع يتعدد المعنى. العين الجارية ليست فيها أي اتفاق مع العين الباصرة، تباين، واضح يا مشايخنا؟ فتعدد وضعه ومعناه وأفراده. الأعين كثيرة الجارية، والأعين الباصرة كثيرة، فهذا هو الاشتراك الإيه؟ لفظي. إن في قسم آخر اسمه الاشتراك المعنوي لا نتكلم عنه الآن. الاشتراك ينقسم إلى لفظي ومعنوي، وشرحنا هذا في درس الخميس في الأصول، تمام؟ أي كلمة اشترك فيها الإطلاق بين الخالق والمخلوق من الصفات ونحو ذلك فذلك على سبيل الاشتراك الايه؟ لفظي. يعني ايه اشتراك لفظي؟ يعني لا يوجد اي اشتراك في المعنى، الاشتراك في اللفظ بس، علم علم، لكن معنى هنا غير معنى هنا. معنى علم الله لا علاقة له مطلقا، تباين كامل بينه وبين معنى علم الانسان، واضح يا مشايخنا؟ فلا تشبيه مطلقا بين الله وبين مخلوقات الله. يلا يا سيدي. وهي المتصفة بالوجود خارجا أو ذهنا، فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فليست ذاته سبحانه بجسم ولا جوهر، كما أنها ليست بعظم، وصفاته ليست حادثة، وأفعاله ليست معلولة ولا مكتسبة. نعم. حياته تعالى حي، أي موصوف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا تتعلق بشيء، وهي شرط عقلي لسائر الصفات، كما أن الوجود شرط لها. وشرحنا هذا الكلام وقلنا صفة الحياة صفة أزلية قائمة بذات الله تصحح الاتصاف بباقي الصفات كالعلم. نعم. واعلم أن المصنف رحمه الله قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بما هو ظاهر في مقام الشهود، ففي التنزيل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق، كما يشير إليه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويومئ إليه حديث كل مولود يولد على الفطرة. وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد، ولذا أطبقت كلمتهم واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعروف، ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد، ولذا قدروا عقيدته بشهادة التوحيد. وكما أن حياته أزلية فهي أبدية كما نص عليها بقوله لا يموت أي أبدا، إذ من ثبت قدمه استحال عدمه. واضح صفة الحياة يا مشايخنا. والشيخ الميداني رحمه الله يشير إلى إشارة أن القرآن الكريم لم يعتني بإثبات وجوب وجود الله كثيرا في آياته، وإنما اعتنى بإثبات وحدانية الله، وقلنا ذلك مرده إلى أن أكثر البشر على أصل الفطرة يثبتون واجب الوجود. كل إنسان يجد في فطرته أن الله موجود، لا يختلف في ذلك أحد. إنما الإشكال الأكبر الذي طرأ على البشر ولا زال على عموم البشرية، هل واجب الوجود هذا يجب له أشياء ويستحيل عليه أشياء، وما الواجب وما المستحيل وما الجائز، هل هو إلهان أم إله، هل هو له كم متصل أم ليس له كم متصل، وهكذا. فأتى الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزه الله تعالى عن الكم بأنواعه. تفضل أكمل يا مولانا. قيامه تعالى بنفسه قيوم أي قائم بنفسه وذاته، وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل وال... يعني هذه الصفة عرفناها، كل ده خلصناه. ما هي صفة القيام بالنفس؟ استغناء الله تعالى عن المحل والمخصص، شرحناها خلاص في أول الدرس ومن قبل. يلا يا سيدي. فتعبير المصنف بصيغة المبالغة للإشارة بأنه القائم بنفسه المقيم لله. يبقى قائم بنفسه غير قيوم. قيوم يعني قائم بنفسه وبه به يعني بسببه، الباء للتعليل عشان ما حدش يفتكر ان احنا ملحدين ولا حاجه ونقول بوحده الوجود. وبه قام العالم، بارادته بخلقه بايجاده قام العالم، فمن غيره لا وجود لشيء، لا وجود لشيء الا بالله، يعني الا بخلق الله وايجاد الله. تمام. يلا يا سيدي. ثم أكد ذلك بقوله لا ينام، أي لا يأخذه ما يأخذ الحيوانات من آفة النوم، وهي حالة تعبر للحيوان عن استبقاء أعصاب الدماغ من رطوبات أبخرة متصاعدة، محل حيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسا. قاله السيد. شوف الشيخ هنا سبحان الله عرف النوم بتعريف، بينما في اللباب، اللباب الحنفية طبعا عارفين كتاب اللباب ده درسنا زمان في إعدادية المختصر التيسيرة، اللباب شرح الكتاب شرح القدور للإمام الميداني نفس هذا الشيخ. في اللباب رحمه الله ورضي الله عنه يقول في تعريف النوم في نواقض الوضوء، النوم والجنون والإغماء، فيقول النوم فترة تعتري العقل فتغلبه، فترة يعني ضعف، يعني الإنسان بعد العمل اليومي يبقى ضعف ويفتر يضعف فيغلب عليه زوال العقل جزئيا هكذا. بينما في العقيدة هنا لما أراد أن يعرف عرف النوم بتعريف آخر ونقله كعادته عن السيد الشريف الجرجاني رضي الله عنه. يعني الفقه له اصطلاحاته والعقيدة لها اصطلاحاته. يلا يا سيدي. والله تعالى منزه عن ذلك، إذ من يعتريه ذلك غير تام من حياته ناقص الحكم والقيام، فكيف وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. خالق لجميع خلقه بلا حاجة إليهم، رازق لهم فضلا منه بلا تحمل كلفة مؤنة تثقله، مميت لهم عند قضاء آجالهم بلا مخافة ترهبه، باعث لهم عند إرادة بعثهم بلا مشقة تلحقه، لأن كل من الحاجة والمؤنة والمخافة والمشقة ونحوها من صفات النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. نعم. بيان أن صفاته تعالى وأسماءه قديمة. أن صفاته يا مولانا صفة صفات. نعم. بيان أن صفاته تعالى وأسماءه قديمة. نعم. ما زال سبحانه وتعالى بصفاته أي مع هذا. يبقى الباء قلنا من قبل لها 14 معنى في اللغة، منها المعين، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، خرجوا به يعني ايه؟ معه. فمن معاني الماء الباء المعية، فالشيخ قال ما زال بصفاته الباء للمعية يعني مع صفاته، لا يراد بها هنا مثلا باء السببية أو الآلة لأن المعنى كذا يعني قبيح جدا. تمام، يلا يا سيدي. قديما من قبل خلقهم خلقا لم يزد بكونهم أي بسبب وجودهم شيئا لم يكن قبلهم أي قبل وجودهم من صفاتهم، متعلق بمحذوف صفة لشيء أي لم يزد بوجودهم شيئا من صفاته لم يكن قبل وجودهم، إذ لو استفاد صفة لم يكن موصوفا بها في الأزل لكان إذ ذاك ناقصا. تعالى الله عن ذلك. يتكلم الآن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في قضية في غاية الأهمية، وهي أن ذات الله تعالى قديمة، وكذلك فإن صفات الله تعالى قديمة، كما قلنا نقلا عن الإمام الأوشي رضي الله عنه منذ قليل: صفات الذات والأفعال، عند الماتريدية المشهورة كذا: صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. فكل صفات الله تعالى عندنا قديمة كذاته، لا يطرأ عليها التغير مع وجود المتعلقات إذا كانت متعلقاتها من الممكنات. مثال ذلك: الله خالق لكن كان موجودا قبل الخلق وقبل الكون، هل صار خالقا بعد أن خلق أم هو خالق أبدا أزلا؟ خالق أزلا أبدا، لا يستفيد صفة ولا اسما بسبب طروء شيء في الكون، فخالقية الله قديمة، خالقية الله قديمة، وخلق الله بمعنى المخلوق، مخلوقات الله حادثة. واضح يا مشايخنا؟ وهكذا. فالشيخ يبين لنا هنا هذا البحث، أن صفات الله قديمة، سواء كانت تلك الصفات ذاتية كالعلم والإرادة والقدرة والتكوين والحياة والسمع والبصر والكلام، أو حتى في المشهور عندنا فعلية كالخلق والإله تكوين إله. يلا يا سيدي. وكما كان سبحانه وتعالى بصفاته قديما أزليا وكذلك لا يزال عليها أبدا. بعد فناء الكون يبقى خالق ومريدا وفاعلا ورازقا إلى آخره. نعم. ليس منذ خلق الخلق وأوجدهم استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية أي الخلق استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه وتعالى موصوف وثابت له معنى الربوبية، ولا إذ ذاك مربوب موجود وله معنى الخالقية، ولا إذ ذاك مخلوق موجود. وكما أنه سبحانه وتعالى يوصف بأنه محيي الموتى بعدما أحياهم أي بعد إحيائهم، وقد استحق هذا الاسم الآن والحال أنه قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل خلقهم وإنشائهم، وذلك بأنه أي بسبب أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه تطير، وكل أمر عليه يسير. صفات الفعل والخلاف فيها. واعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخلق والرزق والإحسان. لا، هي الصفة الرزق. الرزق مصدر كالخلق اللي هو يعبر عنه أيضا بالترزيق، أما الرزق ما يصل للإنسان أو الحيوان من طعام وشراب فيستفيد منه، إذن الرزق اسم لما يرزقه الإنسان، أما الرزق مصدر يعبر أيضا بالترزيق. تمام، هنا المراد المصدر الرزق. يلا يا سيدي. واعلم انه قد اشتهر خلافه في صفات الفعل من الخلق والرزق والاحياء والاماته ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين. فذهب الماتريديه الى انها صفات قديمه بدليل ان البارئ تعالى مكون الاشياء ومنشئها اجماعا، وكونه تعالى مكون الاشياء بدون صفه التكوين التي المكونات اثار تحصل عند تعلقها به محال ضروره استحاله وجود الاثر بدون الصفه التي يحصل بها الاثر كالعالم بلا علم، ولا بد ان تكون صفه التكوين ازليه لامتناع قيام الحوادث لذاته تعالى. قال في شرح المقاصد: اسند القول بالتكوين الى الشيخ ابي منصور الماتريدي واتباعه، وهم ينسبونه الى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ ابي الحسن الاشعري، حتى قالوا ان قول ابي حنيفه. هنا يشير الشيخ الى خلاف عند الماتريدي. التكوين بدأ بالماتريدي أم بدأ بالإمام أبي حنيفة؟ هل أبو حنيفة يثبت التكوين أم لا؟ هذا هو الخلاف. من أين اختلفوا في مثل هذه العبارات عند الطحاوي أو حتى في بعض العبارات في رسائل أبي حنيفة؟ أبو حنيفة لم يصرح صراحة بكثير من الأمور في العقيدة تفهم من كلامه. يعني مثلا ما هو الإيمان؟ هل هو التصديق أم التصديق والنطق؟ قولان عند العلماء. ما رأي أبي حنيفة في المسألة؟ لا يوجد رأي واضح، يوجد فهم لكلام أبي حنيفة. فبعض العلماء فهم أن أبا حنيفة يرى أن الإيمان هو التصديق والنطق، والمحققون قالوا الإيمان عنده التصديق فقط، وهو مذهب أبي منصور الماتريدي في فهم كلام أبي حنيفة. فالإمام الماتريدي يقول الإيمان التصديق والنطق أول الإسلام، ليس داخلا في مفهوم الإيمان. كيف وفي كلام أبي حنيفة أنه قال الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ثم قال بعد ذلك لكن العمل ليس داخلا، إلى آخر ما كتب الإيمان. فعلى الأقل عنده شيئان يوضح العلماء ويبين أن الشيخ أراد هنا بالنطق شرط إجراء الأحكام وهكذا. كذلك التكوين، بعض عبارات الإمام أبي حنيفة في رسائله الخمس التي شرحناها كاملة عدة مرات في دروس قبل ذلك، وحتى هنا الذي يلخص الإمام الطحاوي رضي الله عنه في هذه العقيدة كلامه، هناك بعض العبارات كأن أبا حنيفة قال بالتكوين، والتحقيق لم يثبت عنه ذلك. من أول من أثبت بعبارات واضحة التكوين؟ الإمام أبو منصور رضي الله عنه، على فهم أن هذا كان قول أبي حنيفة، لكن لم يثبت ذلك ثبوتا واضحا. تمام؟ يلا يا سيد. حتى قالوا إن قول أبي حنيفة والطحاوي رحمهما الله تعالى. طبعا قلنا الطحاوي كان معاصرا للإمام الماتريدي إلا أنه مات قبله. الطحاوي 321 والماتريدي 333، يعني بينهم 12 سنة، فكأنهما متعاصران رضي الله عنهم. استفيد من كلام الطحاوي الذي ينقله عن أبي حنيفة كأن أبا حنيفة قال بالتكوين كما سترى، والتحقيق خلاف ذلك. يلا يا سيدي. له معنى الربوبية ولا مربوب، والخالقية ولا مخلوق، إشارة إلى هذا. ثم أطبقوا على إثبات أزلية التكوين ومغايرته بالقدرة وكونه غير المكون، وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات. السادة الماتريدية أثبتوا صفة التكوين بقاعدة أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية من خلال الأدلة السمعية. عندنا يا مشايخنا قلنا ما هي الصفات الذاتية؟ تساوي صفات الإيه؟ معاني. وقلنا صفات المعاني عندنا كم؟ 8 صفات، وعند السادة الأشاعرة 7 صفات. تنقسم صفات المعاني إلى قسمين، بعض هذه الصفات ثبت بالعقل ابتداء والنص أيد العقل، وبعض هذه الصفات ثبت بالسمع ابتداء والعقل أيد السمع. الذي يثبت بالعقل ابتداء العلم والإرادة والقدرة، العلم والإرادة والقدرة وعندنا التكوين. والذي لا يثبت بالعقل استقلالا، العقل يجوزه لا يجبه، السمع والبصر والكلام، هذه العقل لا يثبت ولا ينفي. لكن السمع أثبت ثبوتا بينا، خاصة السمع والبصر والكلام، ثبوتا كالشمس، فتابع العقل السمع. ثم اختلفوا في صفة الحياة، فمنهم من قال عقلية ومنهم من قال سمعية. واضح يا مشايخنا الكرام؟ إذن صفات المعاني تنقسم إلى قسمين أو قل ثلاث: إلى ما ثبت بالعقل ابتداء، ما ثبت بالسمع ابتداء، إلى ما اختلف فيه وهي صفة الحياة، كما يقول ذلك الإمام الباجوري رحمه الله وغيره من العلماء. صفة التكوين إن كان العقل يثبتها، لكن إطلاق اسم التكوين عليها مأخوذ من نص القرآن. هناك قاعدة تتعامل مع الصفات الذاتية التي أخذت من السمع، أن الله تعالى إذا وصف نفسه بوصف مشتق ثبت له المعنى في المصدر صفة. نحن نعلم أن المصدر جامد ولا مشتق؟ في اللغة العربية أجمد الجوامد، المصادر في اللغة العربية هي إيه؟ أجمد الجوامد. وأصل الاشتقاق عند علماء البصرة من الأسماء والمصادر، خلافا للكوفيين قالوا من الأفعال، والذي رجح وانتشر مذهب البصريين. يعني احنا بنبدأ بالمصدر ونصرف منه الأفعال واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة، كل هذا يؤخذ من المصدر، هذا مذهب البصريين. إذا وصف الله نفسه بمشتق من المشتقات، باسم الفاعل مثلا، بفعل مضارع مثلا، يثبت له المعنى الذي في المصدر صفة، إذا كان المعنى يقوم بذات الله، قائما بذات الله، وليس معنى إضافيا. وفي هذا التفصيل يطول شرحه شوي. يعني إيه إضافي؟ تعالوا نقولها بالمرة. مثلا قال الله تعالى: الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر، ظاهر وباطن صفة إيه دي؟ اسم إيه؟ فاعل، صحيح؟ ما معنى ظهر وبطن في اللغة؟ ما معنى ظاهر وباطن؟ ظاهر وباطن حسا كده مفهوم. فقال الله سبحانه وتعالى: الظاهر وصف نفسه بذلك، والباطن وصف نفسه بالمعنى المقابل للظاهر، فهذا اسمه إضافة، ليس وصفا حقيقيا قائما بذاته. أين الدليل؟ أنه من أسماء الله التي يعبر عنها بالاثنينية كده، يعني قال الظاهر والباطن، ولا تقل الظاهر فقط ولا الباطن فقط، لا تقل الأول فقط والآخر، تقول الأول والآخر، لأن الأول قد يتوهم له آخر، والظاهر معناه مستحيل على الله، فإذا ذكرت الثاني اتضح المعنى. هذه كلها تسمى صفات إضافية. يعني إضافية مجاز، الظاهر الباطن مجاز، ليس صفة حقيقية قائمة بذات الله. أما قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، مشتق من إيه؟ علم. العلم حقيقي أم إضافي؟ حقيقي. كيف نميز بين الحقيقي والإضافي؟ بمعناه وبرد المعنى إلى المحكمات القرآنية والبراهين الإجماعية من العقل والسمع. واضح يا مشايخنا؟ فلما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، عشان نصل إلى الهدف، الرحمن على العرش استوى، استوى فعل، هل يشتق منه لله صفة استواء حقيقية؟ واستواء هنا إذا عدي بعلى معناه جلوس، هل يضاف إلى الله صفة جلوس؟ لا، لأن الاستواء حقيقي أم إضافي؟ إضافي، ليس حقيقيا، متشابه ليس محكما إلى آخره. فالقاعدة عندنا أي مشتق يثبت صفة لله حقيقية تقوم بذاته معناها اللغوي لا يستحيل وثابت وواجب لله، فنثبت من خلال المشتق المصدر. فأخذنا صفة العلم من عليم وعالم، صفة الكلام من الكلام نفسها، لأن الله قال اصطفيتك على الناس بكلامي، موجود ها؟ وكلم الله موسى تكليما، موجود مصدر ومشتق. السمع ليس موجودا كمصدر، موجود مشتق، سميع بصير وهكذا. فنأخذ من المشتق المصدر ونثبته صفة لله. وجدنا أن الله وصف نفسه بالتكوين في القرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأثبتنا التكوين بنفس القاعدة. من أين أخذناه؟ اشتقاق الكلمة تثبت المصدر لله، المعنى الذي في المصدر. ونفس المعنى واجب لله عقلا بإجماع البشر، أي إنسان يؤمن بإله يؤمن أنه خالق ومكون، ليس في ذلك خلاف. واضح يا مشايخنا؟ ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا لا، الإيجاد والإعدام هو القدرة، ولا نحتاج لصفة زائدة نسميها التكوين، والتكوين هنا مجاز. فاختلفنا معه. واضح؟ يلا سيدي. وذهب الأشاعرة إلى أنها حادثة، لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، فالتعلقات كلها حادثة. وفي المسايرة في المحقق الكمال من الهمام، اختلفت مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال، والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها، والكل يجمعها اسم التكوين. فإن كان ذلك الأثر مخلوقا فالاسم الخالق وصفة الخلق، أو الأثر رزقا فالاسم الرازق وصفة الترزيق، أو حياة فهو المحيي، أو موتا فهو المميت. فادعى متأخر الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة، وليس في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه والمتقدمين تصريح بذلك، سوى ما أخذوه من قوله كان تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق، وذكروا له أوجها من الاستدلال. واضح؟ إذن عند أبي حنيفة لم يثبت ذلك، فهم أبو منصور رضي الله عنه ذلك من عبارات عند أبي حنيفة. يلا سيد. والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص، فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق. وما ذكروه يعني متأخر الحنفية في معناه لا ينفي هذا، ولا يوجد كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر، ولا يلزم في دليل لهم ذلك. وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظر، بل في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات، على ما نقله عنه الطحاوي فساق العبارة المتقدمة في المتن بحروفها. لا. ثم قال: فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق. وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل، وهو ما يقوله الأشاعرة، ولله والله الموفق. نعم. وفي المقام وأما صفة التكوين كما ترى الشيخ الميداني يعني يذهب لينقل لنا من الكتب كل ما يؤيد نفي التكوين. فالشيخ الميداني ليس مع إثبات التكوين، السعد التفتزاني أيضا لا يثبت التكوين، والحنفية الماتريدية جمهورهم أطبقوا على إثبات التكوين، ويفصلون ذلك في أدلة كثيرة في المطولات قد نشرحها في درس آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أي سؤال يا مشايخ؟ أي سؤال؟ أيوة يا مولانا. نعم. الصفة المعنوية عبارة عن حال معللة بعلة، فإذا لم تثبت الحال لا يصبح حال لا معللة ولا غير معلل. طب هل يعني هذا أن نقول إن الله ليس له عالمية؟ لا، له عالمية لكن أمر اعتباري وليست حالا، كما أن له وجودا لكنه أمر اعتباري وليس حالا. وصلت يا مولانا؟ يعني شوف يا سيدي، الوجود إجماعي، من أنكر وجود الله خرج من الإسلام. عالمية الله، إرادية الله، قادرية الله، يعني كونه عالما مريدا قادرا، أيضا هذا محل إجماع. لكن الخلاف نثبت على أنه حال ولا على أنه أمر اعتباري؟ من يثبت الحال سيثبته على أنه حال، من ينفيه سيثبت هذه الصفات على أنها أمور اعتبارية. تمام؟ نعم. نعم. لا، هو مش لم يرى الله، بس هو بيعمل ايه بقى؟ يتخيل لله صورة تشبه الإنسان ثم يثبت له ما يثبت للإنسان. يعني عكس، هو لم يرى الله لكن رأى الإنسان، فيقيس ما في الإنسان ويجعله ثابتا لله. ها؟ لا، ده بالحس، لأنني رأيت الإنسان، خلاص حس هو أثبت للإنسان عيني فأثبتها لله، فهي أصلها الحس. أخذت بالك؟ أي سؤال؟ عاد. ها؟ يعني عن الكسب، يعني الكسب أربعة مزايد. نعم. هناك فرق بين الأشعري والإسرائيلي والبقلاني والماتريدي، أربعة مذاهب عند أهل السنة. الأشعري أصعبها، يليه الإسرائيلي، وأحسنها البقلاني، والأحسن في الأحسن الماتريدي. يعني لو رتبتها تبقى ماتريدي بقلاني إسرائيلي، وأصعب واحد هو الإمام الأشعري، حتى ضرب المثل بكسبه في التعقيد، فيقال أعقد أصعب من كسب الأشعري، يعني يضرب به المثال في الصعوبة. أما كسب الماتريدي واضح، والبقلاني واضح، أحسن مذهبي. تمام؟ أيوة يا عم الشيخ، علي صوت. تعلقات الصفات، كل صفة لها تعلق، والحياة لا تتعلق. عندنا العلم والإرادة، انت عايز التعلق ولا المتعلق؟ ما هو الكتاب ما نتكلمش عن التعلقات ولا المتعلقات. شوف يا مولانا، كل صفة متعلق ولها تعلق ولا متعلق. أي صفة هي المتعلق؟ أي صفة هي الإيه؟ متعلق. متعلق اسم فاعل ولا مفعول يا شيخ سلمان؟ فاعل. يبقى متعلق الصفة. ولها تعلق، وأنواع التعلق ثلاث: صالوح قديم، تنجيز قديم، تنجيز حادث. وكل صفة إلا الحياة، ثم الحياة ما بشيء تعلقت لها متعلق. أنا ذكرت المتعلقات كلها ولم أذكر التعلقات لأنها طويلة تحتاج درسين ثلاثة. المتعلقات مرة أخرى كالتالي: العلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل، آدي أول قسم. فالعلم جزما والكلام السامي تعلق